قال أخبرنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل اتخذ الله إبراهيم خليلا، قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قوله إن إبراهيم لأواه حليم. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله بذكر نبي كريم ورسول كريم من رسل الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، وهو إبراهيم الخليل أبو الأنبياء من بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين. لأن الأنبياء من بعد إبراهيم كلهم من ذريته. وهذه الآيات الثلاث فيها الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الآية الأولى فيها الثناء عليه لأنه خليل الرحمن وأن الله تعالى اتخذه خليلا، والثانية الثناء عليه لأنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين، والثالثة الثناء عليه بأنه أواه حليم. الآية الأولى وهي قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا نص من كتاب الله عز وجل على أن إبراهيم خليل الرحمن، وجاء في السنة المطهرة أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن نبينا إمامنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هو خليل الرحمن، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فصفة الخلة ثبتت لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم، كل منهما خليل الرحمن. فالخلة ثبتت لإبراهيم وثبتت لمحمد عليه الصلاة والسلام، كما أن الوصف الكليم ثبت لموسى عليه الصلاة والسلام وثبت لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى كلمه لما عرج به إلى السماء. فإذا إبراهيم خليل الرحمن وموسى كليم الرحمن ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن وكليمه عليه الصلاة والسلام. والخلة هي نهاية المحبة وهي كمال المحبة وهي أخص منها، لأن المحبة عامة والخلة خاصة. ولهذا فإن الوصف بالخليل أخص وأجل من الوصف بالحبيب، لأن الخلة لم تثبت إلا لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. وأما المحبة فإنها ثبتت لأولياء الله عز وجل. فالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصالحين، ولكن الخلة خلته ما حصلت إلا للرسولين الكريمين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ولهذا فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خليل الرحمن أكمل وأخص من وصفه بأنه حبيب الرحمن، فهو حبيبه وخليله، لكن الخليل أخص والوصف به أعظم وأجل. ومحبة الله عز وجل تتفاوت، فإن الخلة التي هي نهاية المحبة محبة خاصة لا تحصل لكل أحد، قد حصلت لإبراهيم ولمحمد عليه الصلاة والسلام، وأما المحبة فقد حصلت لهما ولغيرهما، حصلت لهما ولغيرهما. وإذا فالمحبة تتفاوت، لهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، يعني فليس المؤمنون جميعا على طريقة واحدة في محبة الله عز وجل إياهم وأنهم متساوون، بل هم متفاوتون. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالمحبة تتفاوت، وكذلك البغض يتفاوت، وليس كل من يحبهم الله عز وجل في درجة واحدة، ومحبة الله إياهم على حد سواء، وكذلك من يبغضهم الله عز وجل ليس كلهم على درجة واحدة في بغض الله إياهم، وإنما هم متفاوتون في البغض. فإذا المحبة درجات، ومحبة الله عز وجل متفاوتة بالنسبة لمن يحبهم الله عز وجل، متفاوتة بالنسبة لمن يحبهم الله عز وجل. فمن كان خليلا للرحمن وهما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن محبته إياهم أعظم من محبته لغيرهم. واتخذ الله إبراهيم خليلا، ثم بعد ذلك الآية الثانية: إن إبراهيم كان أمة خانفا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثناء على إبراهيم الخليل بكونه أمة على الحق، أنه قانت لله عز وجل، أنه حنيف، وأنه ليس من المشركين. والآية الثانية: أنه الأواه حليم. وقد جاء ذكر البخاري عن أبي ميسرة أنه قال: الأواه الرحيم بالحبشية. وجاء عن بعض السلف أنه قال: الأواه هو الرحيم، ولم يقل بالحبشية. وفسر أيضا بتفسيرات أخرى الذي هو الأواه. وقد وصف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف العظيم، وهو أنه أواه وأنه حليم، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أورد بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. ثم قال: وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يذهب بهم ذات الشمال، فأقول أصحابي أصحابي ويقال إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، فأقول كما قال عبد الصالح كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فهذا الحديث العظيم فيه بيان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلة، حفاة ليس على أرجلهم ما يتقون به، ما ليس عليهم نعال، ليس عليهم أحذية يضعونها في أرجلهم ليتقوا بها ما يكون بينهم وبين ما يطعون عليه، عراة ليس عليهم لباس، غرلا غير مفتونين، غير مفتونين. هذه صفات الناس عندما يبعثون وعندما يحشرون، فإنهم يحشرون على هذا الوصف. ولهذا جاء في الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، يحشر الناس الرجال والنساء حفاة عراة، يعني ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، يعني مشغولون بأنفسهم وما حل بهم وما أمامهم من الأهوال، من أن ينظر أحدهم إلى ما ينظر إليه وإلى ما يكون تميل إليه النفس في الدنيا. الأحوال تختلف والأمور تتغير، وهم في الآخرة خائفون من عذاب الله عز وجل، والأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. يحشرون حفاة عراة غرلا، ثم إنهم يحشرون غرلا وقد كانوا مختونين، قد كانوا مختونين في الحياة الدنيا، لأنهم يحشرون غرلا غير مختونين. وإنما جاء هذا لأن الله تعالى وعد وأخبر بأنه يعيد الخلق كما بدأ، وهو إنما بدأه على هذه الهيئة التي هو غير مختون، التي هو غير مختون، فيبعث الله الخلق على هذا الوصف تحقيقا لوعد الله عز وجل أنه يعيدهم كما بدأهم، كما بدأنا أول خلق نعيده، فهو أعاده كما كان، وقد كان ولد ووجد غير مختون، فإنه يبعث ويحشر يوم القيامة غير مختون. ثم قد يحصل الختام فيما بعد، وقد لا يحصل، لأنه ليس هناك مضرة من بقائه، لأنه في الحياة الدنيا عندما توجد الغرلة، عندما توجد الغلفة التي على تغطي الذكر وتغطي رأس الذكر، فإنه يترتب على ذلك مضار من ناحية الوسخ والقذر والبول وما يحصل مما يجتمع في هذا المكان في الآخرة. والناس عندما يدخلون الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يحصل شيء من الأمور التي تحصل في الدنيا، فقد يحصل لهم أن يزول هذا، وقد يبقى، ومع بقائه فإنه لا محذور فيه من الأمور التي تحذر في الدنيا وتخشى في الدنيا، فإنها غير موجودة، لأنه لا يوجد البول، لا يبولون في الجنة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون، ما تحصل هذه الأمور التي تحصل منهم في الدنيا، وإنما يسلمون منها في الآخرة، لأن الله تعالى كملهم وطهرهم وجعلهم في تمام اللذة وتمام النعيم، فلا يحصل هذا الشيء الذي هو شيء نقص وخروج وإخراج لأشياء تكون فاسدة ورديئة في الجسم، فإنه لا يحصل منهم شيء من ذلك، بل يحصل الرشح على أجسامهم، وهذا الرشح هو المسك، يعني رائحته كرائحة المسك من حسن رائحته وطيبها وجودتها. إنكم محشورون حفاة عراة غرلا،

قال أخبرني أخي عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيه فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليه فينظر فإذا هو بذيخ مترطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. هذا الحديث هو من الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، وهو أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يلقى أباه يوم القيامة فيقول له ألم أقل لك لا تعصني فيقول الآن لا أعصيك، فيأتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويقول يا ربي أبي الأبعد وقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي شد من هذا، فيقال ويقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال انظر بين رجليك فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه ويرمى في النار إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يلقى أباه يوم القيامة فيقول له ويذكره ما حصل منه في الدنيا وأنه سبق أن قال له ألا يعصيه فطلب منه ألا يعصيه وأن يكون على ما يأمره به من اتباع الحق والإيمان بالله عز وجل وترك عبادة الآلهة التي يعبدها من دون الله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل كما بين الله عز وجل قصة إبراهيم مع أبيه في عدة سور من كتاب الله عز وجل، منها في سورة مريم ويكون في كتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم وإن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فهذا مما حصل بين إبراهيم وأبيه في الحياة الدنيا، وعندما يلقاه يوم القيامة يقول له ألم أقل لك لا تعصيني فيقول الآن لا أعصي اليوم لا أعصي، فيقول يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أعظم من هذا يكون أبوه يكون أبيه يكون في النار فإن هذا خزي، فيقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين ثم إن الله تعالى يقلب صورة والده عن الهيئة التي كان عليها إلى صورة ذيخ حيوان من الحيوانات وهو الذكر من الضبع الذكر من الضباع هذا يقال له ذيخ، فيحوله الله على هذه الصورة حتى لا يراه إبراهيم على صورته وعلى هيئته وأنه يحصل شيء من التخفيف عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن لا يرى أباه يعذب على هيئته وعلى ما يراه كما كان وإنما يتحول إلى صورة أخرى وإلى هيئة أخرى لا يشاهده على هيئته. ولقال له ولهذا قيل له انظر بين رجليك فينظر وإلى بنيك، يعني أبوه الذي كان على الهيئة التي يعرفها تحول إلى صورة ريق وهو الذكر من الضبع. ثم إن يعني هذا الحديث فيه ما حصل من إبراهيم لكونه طلب وشفع لأبيه في الآخرة، وطلب من الله لا يخزيه في أبيه. وقد جاء أنه في الدنيا كان وعده أن يستغفر له، وأنه ما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. فقيل إن هذا حصل منه في الدنيا الذي هو التبرؤ، ولكنه يعني سأل الله عز وجل له في الآخرة أن يخلصه من العذاب. وقيل إن هذا التبرؤ الذي ذكره الله في القرآن إنما هو في الدار الآخرة وليس في الدار الدنيا، وأنه لما تبين له أنه عدو لله عز وجل وأنه ختم له بسوء وأن الله تعالى حرم الجنة على الكافرين تبرأ منه. ثم إن الله عز وجل جعل أباه على صورة ريح حتى لا يشاهده على هيئته يعذب. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمران أن بكيرا حدث عن فرق قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدث عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم. وعن الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في السنة الثامنة جاء إلى البيت الكعبة المشرفة وجد فيها الصور فأمر بإزالتها، ووجد من ضمن الصور الموجودة في داخل الكعبة صورة لإبراهيم وصورة لمريم، وكذلك أيضا وجد إبراهيم يستقسم بالأزلام الصورة وهو يستقسم بالأزلام، فقال أما هم فقد علموا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة فما له يستقسم يعني بالأزلام، يعني كيف يعني حصل هذا وحصل هذا، كيف تجرؤوا على أن يصوروه وأن يدخلوا صورته بالكعبة وأن يصوروه وهو أيضا يستقسم بالأزلام، يعني فهذا منكر وهذا منكر وقد جمعوا بين الأمرين. فإذا كانت هذه صورته وصوروه وأتوا بصورته، لكن كيف كان يستقسم وهو لم يستقسم قط؟ وما حصل منه ذلك؟ كونه يصور أو توجد صورة يمكن أن توجد صورته، ولكن كونه يصور ويستقسم ما حصل منه استقسام بالأزلام، ما حصل منه استقسام بالأزلام. والحديث أورده البخاري هنا لأنه يتعلق بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأنه رأى صورته في الكعبة ليستقسم وأنكر ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولم يدخل الكعبة إلا وقد حطمت الأصنام التي فيها وغتكت الصور التي فيها وأزيلت وكسرت، ثم دخلها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر

كما قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا نزل لبكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، لأنه كان في الجاهلية يعني كان له منزلة وله وكان محترما وكان مبجلا وعظيما، ثم إنه في الإسلام كان بالمنزلة التي أنزل الله تعالى إياها مع فتحه في دين الله عز وجل، ولهذا كان المتقدم في الصحابة، وكان مستحق لأن يكون خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان النبي عليه الصلاة والسلام متخذا من أهل الأرض خليلا، ولكنه لم يتخذ خليلا لأنه خليل الرحمن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عن معادن العربي تسألوني: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فمن كان خيارا في الجاهلية ثم أكرمه الله عز وجل بالإسلام فكان خيارا فيه، وانضاف إلى ذلك أن يكون فقيها في دين الله وأن يكون عالما بشرع الله وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعاملا بذلك، فهذا هو الخيار الذي تقلب في المجد وكان فيه في جاهليته، ثم كان خيارا في إسلامه مع أنه كان فقيها في دين الله عز وجل يعبد الله على بصيرة. وفي مقدمة هؤلاء كما عرفنا الصديق أبو بكر الخليفة الراشد أول الخلفاء الراشدين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. ومقصود من إيراد الحديث هنا أنه جاء فيه ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في نسب يوسف عليه الصلاة والسلام، وأنه سلالة أكرمين، وأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي الذي هو خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا هو وجه إيراد البخاري هذا الحديث في قصة إبراهيم وفي الترجمة المتعلقة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. قال أبو أسامة لأن هذا ذكر فيه الاختلاف في رواية، لأن في الأول كان عن أبيه وهنا ليس عن أبيه، يعني سعيد يعني يروي يعني عن أبي هريرة وهناك يروي عن أبيه عن أبي هريرة. وقال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا، وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قطعة من حديث سمرة بن جندب الطويل الذي مر في كتاب الجنائز، وهي رؤيا رأى رسول الله عليه السلام بعدما صلى الفجر قال: أيكم رأى رؤيا؟ ثم إنه قص الرؤيا التي رآها في منامه في تلك الليلة، وهي رؤيا طويلة مرت بطولها في كتاب الجنائز. ومن جملتها أنه مر مع هذين الذين جاء إليه وذهب به على رجل طويل لا يكاد يرى رأسه من طوله، قال: وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المقصود من إرادة، يعني يكون في ذكر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أتى بهذه القطعة المتعلقة بإبراهيم، وهي قطعة من حديث طويل في رؤيا طويلة رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوردها البخاري بتمامها في كتاب الجنائز وأتى بهذه القطعة منها لأنها تتعلق بترجمة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وفيه وصفه بأنه طويل جدا وأنه كان لطوله يعني لا يرى فليرى رأسه لطوله يعني يراه طويلا لا يكاد ينظر إلى رأسه من فوق لطوله عليه الصلاة والسلام. وقال حدثني بيان بن عمرو قال حدثنا النضر قال أخبرنا ابن عون عن مجاهد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب كافر أو كاف فراء. قال لم أسمعه ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه انحدر في الوادي. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه ذكروا له الدجال وقالوا أنه مكتوم بين عينيه كافر أو كاف فاراء فقال لم أسمعه ولكني سمعته يقول يقول كذا. يعني هذا الحديث هذا فيه أن ابن عباس ما سمع هذا الكلام الذي قالوا عنه أنه مكتوب عندنا عليه عيني كافر. وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة. لكن ابن عباس يذكر أنه لما سمعهم يقولون أنه الدجال على هذا الوصف وأنه يكون كذا وكذا فقال لم أسمعه ولكنه قال أما إبراهيم ذكر حديثا فيه ذكر الدجال وغير الدجال ثم قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم. وهذا هو المقصود من إعراب الحديث هنا يعني انظروا إلى صاحبكم يعني نفسه يعني أنه شبيه به الذي ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ينظر إلى إبراهيم لأنه يشبهه لأنه أقرب الناس شبها به. فقال وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم يعني إذا نظرتم إليه فكأنكم تنظرون إلى إبراهيم لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبيه بإبراهيم وهو قوي الشبه بإبراهيم. ومن أراد أن ينظر إلى صفة إبراهيم وصورة إبراهيم فينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم يعني صفته أما صفة إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وبه تعرفون صفته لأن صفته كصفتي وإذا نظرتم إلي فأنكم تنظرون إلي. ثم إنه ذكر عن وصف موسى عليه الصلاة والسلام وأنه رجل جعد الشعر آدم من الأدنى آدم على جمل أحمر يعني كأنه رآه على جمل أحمر مخطوم بخلبة يعني عليه الخطام يعني هذا الجمل مخطوم بخلبة يعني بنوع من الخطم التي تتخذ خطما انحدر من هذا الوادي. المحل الشاهد منه الجملة الأولى والدجال جاء ذكره لكنه اختصر الحديث هنا وأتى بما يتعلق بالترجمة وهو إبراهيم وهو ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذكر موسى معه عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد بالقدوم مخففة تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد وتابعه عجلان عن أبي هريرة ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة. هذا الحديث أيضا يتعلق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه اختتن وعمره 80 سنة واختتن بالقدوم في بعض الروايات بالقدوم وفسر بأن المقصود في مكان أولا المقصود به الآلة، الآلة التي تسمى بهذا الاسم وفسر بهذا وفسر بهذا. أما أن يكون المقصود به المكان وكان يقال له القدوم أو القدوم، أو أن المقصود به الآلة التي هي آلة النجار والتي تسمى بهذا الاسم. فهذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بإبراهيم وبيان ما حصل له عليه الصلاة والسلام، وأنه افتتن وهو في هذه السن وبهذا المكان أو بهذه الآلة. وقال حدثنا سعيد بن تليد الرعيني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قوله للجبار أختي. وهذه الثلاث هي ليست كذبات بمعنى أنها كلام غير مطابق للواقع، وإنما هو كلام المتكلم فيه يريد معنى ويقصد شيئا والسامع يريد شيئا آخر أو يفهم شيئا آخر فهي من جانب إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعتبر من المعاريض، ولكنها من ناحية من يسمع ومن وجهت إليه ومن قوبل بها خلاف ما يقصد وخلاف ما يفهم وخلاف ما يتصور. فقيل لها ثلاث كذبات وهي في الحقيقة معاريض، والمعاريض هي التي يتكلم المتكلم بشيء وهو يريد معنى، ومن يخاطبه ويقابله يفهم معنى آخر ويريد معنى آخر، فهذه تسمى معاريض وهذه الكذبات الثلاث هي من هذا القبيل، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، قوله إني سقيم فسر بعدة تفسيرات من ناحية كون معاريض، يعني سقيم إني سأسقم، وأنه يأتي الشيء المستقبل أو الشيء الذي يأتي في المستقبل بصورة ما هو واقع وكأنه وجد بالفعل، مثل أتى أمر الله وهو سيأتي ولم يأتي ولكنه متحقق الإتيان، فهذا من هذا القبيل أنه سيسقم وأنه معرض للأسقام، وفسر بغير ذلك. وقوله بل فعله كبيرهم هذا يعني تهكما بهم، وأنه إذا كانوا ينطقون فهو الذي فعل، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال في هاتين إنهما في ذات الله لأنهما من أجل الله عز وجل وليس لهما تعلق بنفس إبراهيم وحظ نفسه، بخلاف الثالثة فإنها وإن كانت أيضا في ذات الله عز وجل ولكن فيها شيء يتعلق بحظ النفس، وهي زوجته والتعرض لزوجته والمحافظة عليها والعمل على إبعادها عن أن ينالها أذى من هذا الجبار، فهي أيضا في ذات الله عز وجل، ولكن خصت الأوليان لأنهما متمحضتان لله عز وجل، والثالث أيضا في ذات الله ولكن للنفس فيها حظ ولها نصيب، وذلك أنها زوجته ويغار عليها ويدافع عنها ويخشى أن ينالها ما ينالها يعني من هذا الجبار، وأن يغار بأن تكون هذه الجميلة تحت يعني هذا الرجل الذي هو شخص من عادات الناس، يعني من جملة الناس فيما يظهر له وفيما يراه. فقال إنهما في اثنتان في ذات الله عز وجل، وأما الثالثة فهي أن إبراهيم وسارة زوجته كانوا في طريق فمروا بجبال من الجبابرة فقيل له إنه نزل بأرضك أو مر بأرضك امرأة يعني من أجمل النساء لا تصلح إلا لك فدعا بها فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لها إنه قال له إنها أخته أو وأنها لا تخالف وقد جاء في بعض الروايات أنه قال ليس على الإسلام غيري وغيرك قال فإنه سارة وأنا فقال ابن هذه قال ماذا سارة فقال يا سارة ليس على وجه الأرض في هذا الحديث نفسه قال ليس على وجه الأرض مسلم من غيري وغيرك ليس أحد على الحق والهدى يعني سواي سوى شخصي وشخصتي يعني غيري وغيرك ليس هناك أحد فهي أخته في الإسلام هي أخته في الإسلام ويريد أنها أخته في الإسلام وذاك يفهم أنها أخته في النسب يفهم أنها أخته في النسب وهذا من المعاريف يقول كلمة يريد بها شيء وذاك الذي يقابله يريد أو يفهم شيئا آخر فذهبت أو ذهب بها إليه فمد يده ليتناولها فأخذ يعني الله سبحانه وتعالى أنزل به البلاء وأنزل به العقوبة التي لم يتمكن بها من لم يتمكن معها من أن يتناول أو أن يمس هذه المرأة الكريمة زوجة الرسول الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخذ مما أصابه صرع وأصابه ضعف يعني ما يستطيع أن يمسه المهم ما يستطيع أن يمد يده إليها فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت فعاد كما كان فمد يده مرة أخرى فأخذ أشد من الأولى فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت فعاد كما كان فقال إنكم لم تأتوني بإنسان وإنما جئتموني بشيطان ثم دعا بعض حجبته وأمره أن يعطيها هاجر لتكون خادما لها فجاءت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فقال لها ما هي يعني ما لا حصل فقالت دحر الله كيد الكافر في نحره دحر أو كبدا دحر أو كبدا رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم وليدة يعني وأعطى خادمة وأعطى خادمة التي هي هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام فعند ذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه هذه أمكم يا بني ماء السماء يعني يقصد بذلك أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأن هذه الوليدة التي أخدمها هذا الكافر لسارة زوجة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هي أم إسماعيل فيقول هي أمكم يا بني ماء السماء وقيل المراد بقوله أمكم يا بني ماء السماء يعني معناها أنها أم العرب لأنهم هم الذين ينتقلون في الفلوات يطلبون المراعي ويطلبون يتبعون الأمطار فنسبوا إلى ماء السماء لكونهم يتتبعون المطر ويبحثون عن الرعي وعن الخصب ويستفيدون بهذا الماء وقيل أن المقصود بذلك ماء زمزم وأن ماء زمزم أصله من ماء السماء وأن الله عز وجل أنبع هذا الماء لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر فقيل لأولاده بني ماء السماء وقيل غير ذلك. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه قال أخبرنا ابن جريج أو ابن سلام عنه أو ابن سلام عنه. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. هذا الحديث يرويه البخاري عن شيخه عبيد الله بن موسى أو عن محمد بن سلام عنه، لأنه شك هل سمعه من عبيد الله بن موسى ولكنه سمعه من محمد بن سلام عنه، فذكر روايته عنه التي على الشك، ثم ذكر بعدها الرواية المحققة وهي كونه رواه عن محمد بن سلام عن عبيد الله بن موسى. وعبيد الله بن موسى من كبار شيوخه، ويروي عنه بواسطة وبغير واسطة، يروي عنه بواسطة وبغير واسطة، وهو هنا متحقق أنه روى عنه بواسطة، والشك هل روى عنه بغير واسطة. وعلى كل لا يؤثر، لأن الحديث مسموع، فسواء أخذه بواسطة أو أخذه بغير واسطة، هو بواسطة هذا ثابت ومحقق، ولكن هل حصل بغير واسطة؟ يعني معناه يكون سمعه منه بواسطة وسمعه منه بغير واسطة، فسمعه منه بواسطة هذا محقق، والسمع منه بواسطة بغير واسطة هذا مشكوك فيه. ولهذا قال حدثنا عبيد الله بن موسى أو عن ابن سلام عنه أو ابن سلام عنه أو حدثنا محمد بن سلام عنه، فحدثنا محمد بن سلام عنه هذا محقق، والمشكوك فيه كونه سمع منه مباشرة وبدون واسطة. ويقول في عن أم شريك أن عن أم شريك أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمر بقتل الوزغ وقال إنه كان ينفخ ينفخ في الماء على إبراهيم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وقال إنه كان ينفخ على إبراهيم، يعني لما كان في النار، لما كان في النار فإن الوزغ كان ينفخ عليه، فأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وأخبر بهذا الأمر الذي حصل منه، الأمر السيء الذي حصل منه، وهو كان ينفخ النار على إبراهيم لما ألقي بها، لما ألقي فيها عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الوزغ. وقال حدثنا عمر بن حفص وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث المسعود، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ إذا كان الذي لم يلبس إيمانه بظلم أنه لا يسلم إلا من كان كذلك، أينا لم يظلم نفسه فتكون له السلامة، يعني ما من إلا من هو ظالم لنفسه، مقصود ذلك الظلم الذي هو المعاصي، الأشياء التي هي يعني ليست الشرك، فهذا هو الذي فهموه. قالوا أينا لم يظلم نفسه، يعني لسنا معصومين، لسنا معصومين، من الذي لم يظلم نفسه؟ إذا ليس هناك سلامة كيف نسلم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام هكذا فهموا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنه ليس كما فهموا، وأن المقصود بالظلم هو الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم يعني بالشرك، ثم بيّن لهم ما جاء في قصة لقمان ووصيته لابنه، حيث قال فيه إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. إذن الظلم الذي لم يلبس الإيمان به، والذي يكون صاحبه صاحب الإيمان الذي لم يلبس بظلم من الناجين والذي له الأمن، المقصود بالظلم هو الكفر والشرك بالله عز وجل. أما المعاصي التي هي دون الشرك فهذه يحصل لأهلها الأمن، يعني الأمن من التخليد في النار، وأما دخول النار أو حصول العذاب فإنهم معرضون وهم تحت معرضون لذلك، وهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عفى عمن عفى عنه منهم أو عذب من شاء تعذيبه منهم، ولكنه حصل لهم الأمن من التخليد في النار، وأما الأمن من العذاب فهذا ما حصل، الأمن من العذاب ما حصل إلا لمن شاء الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يتجاوز عنه، فإنه يأمن من العذاب ويسلم من العذاب. وأما التخليد في النار فكل أهل المعاصي حصل لهم الأمن من أن يخلدوا في النار، الأمن من أن يخلدوا في النار حصل لأصحاب المعاصي، وأما الكفار فإنه لا بد لهم من التخليد في النار أبد الآباد، ولم يحصل لهم الأمن من ذلك، وإنما الأمن من التخليد في النار حصل لأصحاب المعاصي. أما دخول النار لمن عمل المعاصي وكان مستحقا لها فهذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه أدخله الجنة من دون أن يدخل النار، وإن شاء أن يعذبه على معاصيه وعلى كبائره وجرائمه أدخله النار وعذبه فيها، ثم إنه لا بد وأن يخرج منها ويدخل الجنة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما شق على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، قال ليس كما تظنون، بل يقصد بذلك الشرك. ثم ذكر قول الله عز وجل فيما حكاه عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم. وإنما أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في قصة إبراهيم لأنه داخل في ما حكاه الله عنه في سورة الأنعام، لأن القصة كلها في إبراهيم ومحاجته لقومه، فإن يعني هذا من ضمنها وهذا داخل فيها، فأي الفريقين أحق بالأمن بعدما حاجهم وخاصمهم أحق بالأمن؟ كنت تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا هي جاءت في ترجمة إبراهيم لأنها داخلة في قصة إبراهيم التي حكاها الله عز وجل، والمحاجة التي جرت بينه وبين قومه، ولهذا قال بعده وتلك حجتنا أعطيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من طيب نقف ونجيب على من يجيب عليها. يعني ما يكون هو ختم نفسه أو ختم غيره، يعني حصل له ختام ولا ندري هل هو الذي باشر أو باشر غيره، المهم أنه حصل منه في هذا السنة. ما حكم الصلاة في الجماعة؟ طبعا هذا قبل دخول الجنة، لأن قال أنه ينظر إلى قدميه وينظر إلى رجليه فيجده تحته فلا يكون في الجنة، لأنه هو خارج الجنة. لا، هي المقصود بذلك هي كلها في دين الله، لكن المقصود من هذا أنها